السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. استكمالا لما سبق البدء به، فقد قال الناظم عليه رحمة الله: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام، الابتداء أو آخر الأقسام، أو أول فقط على نزاع، كالطول للاستبراء والرضاع. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الأحكام الوضعية التي سبق وأن ذكر أسماءها وألقابها، فقد تبين أنه رحمه الله يفصل بعد إجمال، فقد ذكر الحكم الشرعي وانقسامه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، ثم كر على الحكم التكليفي فذكر أقسامه وتعريف كل قسم وما يلحق كل قسم منها من المسائل والأحكام، ثم جاء الآن إلى الكلام على الأحكام الوضعية فيعرفها ويكمل المباحث المتعلقة ببعضها. فيما يتعلق بتعريف الأقسام، بدأ رحمه الله بالمانع، وقد سبق في الكلام على أقسام هذه الأحكام الوضعية أن الناظم يعد منها الأسباب والشروط والموانع، وكذلك الصحة والفساد. بدأ بالكلام على المانع من جهة تعريفه وأقسامه، فقال: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. هذه بمانع متعلقة بيعلم، فما في أول الكلام ما من وجوده يجيء العدم هذه مبتدأ، وخبرها قوله يعلم بمانع والباء زائدة، أي يعلم مانعا، فكأنه قال ما يجيء من وجوده العدم، ولا يلزم في انعدامه شيء، لأنه قال ولا لزوم في انعدامه، ولم يقيد لا لزوم للوجود ولا لزوم للعدم ليعم. ومن قاعدة الكلام العربي أن حذف المتعلق يفيد العموم، لذلك قالوا في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حذف الجار والمجرور اللذين تعلق بهما، حذف ما تعلق به الجار والمجرور ليفيد العموم، يعني كل شيء يبتدئ فيه فإنه يبتدئ فيه بذكر الله تبارك وتعالى. فكذلك قول الناظم ها هنا: ولا لزوم في انعدام، أي لا يلزم شيء، لا وجود ولا عدم. هذا الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم شيء في انعدامه يعلم مانعا، أي يعرف ويسمى بالمانع. فالمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ومعنى هذا أن المانع هو الوصف الذي جعله الشرع مؤثرا بوجوده في عدم الحكم الشرعي، فإذا وجد انتفى الحكم، لكن عدم وجوده لا تأثير له في الحكم. ومثال هذا الدين في وجوب الزكاة، إذا ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، فصاحب الشرع جعل وجود دين على صاحب النصاب يمنع من استقرار الوجوب في ذمته، فصار وجود الدين مانعا من وجوب الزكاة، وعدم وجوده لا يلزم منه الوجود ولا يلزم منه العدم، أي إذا انتفى الدين في حق الإنسان لا يلزم منه وجود الزكاة، وكذلك لا يلزم منه عدمها. لا يلزم منه وجود الزكاة لأنه قد لا يملك نصابا أو يملك نصابا حال عليه الحول، وكذلك عدم وجود الدين لا يلزم منه وجود الزكاة، بل ينظر إلى توافر الأسباب والشروط الأخرى. ولهذا يضيف الأصوليون في تعريف المانع على ما ذكره الناظم رحمه الله قيدا آخر، فيقولون في آخر التعريف: لذاته لا يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وكلمة لذاته قيد مهم، وهو احتراز مما لو قارن عدم وجود المانع قارنه انتفاء الشرط مثلا، فلم يوجد الدين في مثالنا الذي ذكرناه، لا يلزم من عدم وجود الدين عدم وجود الزكاة، لكن لذاته. أما بالنظر إلى شيء آخر كأن مثلا لا يوجد الدين ولا يحول الحول، فوجوب الزكاة غير موجود، لكن عدم وجوده ها هنا لا بالنظر إلى عدم وجود المانع، بل هو بالنظر إلى عدم وجود شرط الوجوب الذي هو حولان الحول، فلهذا لا بد من أن يتقيد بكونه لذاته. وكذلك لو لم يوجد الدين ولم توجد الزكاة، لكن لا لأن الدين لم يوجد، بل لأن سببه لم ينعقد أصلا بأن يكون غير مالك للنصاب، فلهذا المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد أثر عدما في الحكم الشرعي، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا هو المانع. قال الناظم عليه رحمة الله: يمنع للدوام الابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط. هذا منه تقسيم للمانع، أفاد به أن المانع ثلاثة أقسام: مانع يمنع الابتداء والدوام، ولهذا قال: يمنع للدوام الابتداء. الابتداء مقصور، وقصر الممدود للضرورة جائز، وهو شائع كذلك في اللغة العربية، فكثير من الأسماء الممدودة تنطق قصرا، وربما يكون في كثير من الأحيان جائزا أصالة ليس ضرورة فقط، وهو معطوف بإسقاط العاطف، أي يمنع للدوام والابتداء، فأسقطه فقال: يمنع للدوام الابتداء، فهذا القسم الأول الذي يمنع الدوام والابتداء. أو يمنع آخر الأقسام فقط، آخر الأقسام هو الدوام والابتداء، آخرهما الابتداء، هو عبر عن القسمين بالأقسام، وإلا فهما قسمين فقط، أو آخر الأقسام يعني آخر القسمين، والمقصود بآخرهما أي آخرهما ذكرا، والذي تأخر ذكره في النظم هو الابتداء، فقوله أو آخر الأقسام يرجع على الابتداء، فيصير القسم الثاني من أقسام المانع هو المانع الذي يمنع ابتداء الحكم، ومفهوم كونه يمنع الابتداء أنه لا يمنع الدوام، فالقسم الثاني من قسم المانع ما يمنع الابتداء فقط ولا يمنع الدوام. قال: أو أول فقط، يعني أو أول من القسمين، وهو الدوام فقط، ومفهوم هذا أنه لا يمنع الابتداء، فالقسم الثالث من أقسام المانع هو الذي يمنع الدوام فقط ولا يمنع الابتداء، فتحصل أن المانع بحسب ما يمنع منه ثلاثة أقسام: مانع للابتداء والدوام، ومانع للابتداء فقط ولا يمنع الدوام، ومانع للدوام فقط ولا يمنع الابتداء. هكذا ذكرها رحمه الله. ثم قال على نزاعي، وعلى نزاعي هذه راجعة إلى الثالث من الأقسام، وهو الذي يمنع الدوام فقط ولا يمنع الابتداء، فإن هذا مختلف فيه كما سيأتي ذكره. ثم ذكر مثالا لكل واحد من الأقسام الثلاثة، فقال كالطول للاستبراء والرضاع. فهذه الأمثلة الثلاث هي أمثلة للأقسام الثلاثة التي ذكرها، والتمثيل جاء على طريقة اللف والنشر المعكوس، لا هو مرتب ولا هو غير مرتب، بل هو معكوس. والمقصود باللف والنشر أنه يذكر الأقسام متتابعة ثم يذكر الأمثلة كذلك متتابعة، ويرجع كل مثال إلى كل قسم من الأقسام التي تقدمت. قد يكون هذا على الترتيب، وقد يكون عكس الترتيب، وقد يكون غير مرتب أصلا. مثاله أن تقول مثلا أعطيت زيدا وخالدا وبكرا درهما ودرهمين وثلاثا. إذا كان هذا مرتب يعني الأول من هؤلاء المذكورين أعطيته درهما والثاني درهمين والثالث ثلاث دراهم. إذا كان معكوسا فإن كل آخر الأمثلة للمذكور الأول وأول الأمثلة للمذكور الأخير. وإذا كان غير مرتب فواضح، أول أن يكون مثلا الأوسط للأول والأخير الأوسط للأخير والأول للأوسط وهكذا. الناظم مشى هنا على اللف والنشر المعكوس، فآخر الأقسام ذكر له آخر الأمثلة، فالرضاع الذي ذكره في النظم آخرا هو مثال لأول الأقسام الذي هو مانع الابتداء والدوام. وأول الأمثلة الذي هو الطول هو مثال لآخر الأقسام الذي هو مانع الدوام فقط، وأوسط الأمثلة لأوسط الأقسام. هذا ما يتعلق بشرح ألفاظ النظم. أما معانيها فكما تقدم ذكر رحمه الله أن المانع الذي هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ينقسم عند أهل الفن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما يمنع الدوام والابتداء معا، فإذا ورد على إذا كان موجود فإنه يمنع من ابتداء الحكم وإنشائه. وإذا كان الحكم موجودا قبل طرو المانع فإن ورود المانع عليه يمنع من ابتداء ذلك الحكم ويرفعه. ومثال ذلك الردة مثلا، الردة تمنع من ابتداء النكاح، فلا يجوز للمسلم أن يعقد ابتداء على امرأة مرتدة عن الإسلام، فيحرم عليه ابتداء النكاح لوجود مانع قام بتلك المرأة التي يريد نكاحها وهي كونها مرتدة عن الإسلام، نسأل الله العافية. كذلك إذا كان متزوج بامرأة ثم طرأت عليها الردة فارتدت عن الملة فإن العقد كذلك ينفسخ. ففي الأول منع وجود المانع ابتداء النكاح، وفي هذا الثاني طرأ على نكاح موجود مسبقا فرفعه وأعدمه. إذن أو الردة مانع، منع من ابتداء الحكم الذي هو النكاح ومنع من دوامه. وقل مثل ذلك في الحدث وفي غيره. الناظم رحمه الله مثل له بالرضاع، ومعنى الرضاع أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج مثلا أخته من الرضاع، فقبل أن يعقد العقد كانت أخته من الرضاع، فهذا المانع يمنع من إنشاء هذا العقد وابتدائه، وكذلك يمنع من استمراره إذا طرأ عليه. وصورته أن يعقد على رضيعة ثم بعد أن يعقد عليها ترضعها أمه مثلا، فإذا أرضعتها أمه بعد أن عقد عليها صارت أخته بعد أن كانت أجنبية فحرمت عليه فانفسخ العقد. فالرضاع منع ابتداء النكاح ومنع كذلك دوامه. القسم الثاني ما يمنع الابتداء فقط ولا يمنع الدوام، ومثاله القريب ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو الاستبراء. فالاستبراء الذي هو استبراء رحم المرأة، الاستبراء الذي هو استبراء رحم المرأة يمنع ابتداء النكاح، أي إنه إذا تزوج، إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة وكانت في وقت استبراء لرحمها فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها حين ذاك، بل لا بد من انقضاء مدة الاستبراء حتى تحل له. لكن لو كانت امرأة في عصمته ثم طرأ عليها ما يوجب أن تستبرئ رحمها، كأن يطأها رجل آخر وطأ شبهة مثلا، فإنه يجب عليها أن تستبرأ. وهذا الاستبراء الذي طرأ على العقد فهي في عصمة رجل قبل أن يطأها آخر وطأ شبهة، هذا الاستبراء لا يمنع استمرار النكاح، فيجوز بل تبقى في عصمة زوجها ولو كانت مستبرأة. وهي في الأول قبل العقد لما كانت مستبرأة لا يجوز لهذا الرجل أن يعقد عليها حال الاستبراء، فكان الاستبراء مانعا من ابتداء النكاح ولكنه لم يمنع من استمراره. فهذا مثال هذا القسم الذي هو ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام، وهو جار على الأصل كما سيأتي، بخلاف النوع الثالث الذي يأتي ذكره. هذا النوع جار على وفق القواعد، لأن القاعدة عند العلماء أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وربما عبروا عنها بقولهم الدوام أسهل من الابتداء، أو عبروا عنها بقولهم الابتداء أصعب من الدوام، أو بقولهم قد يمنع الابتداء ما لا يمنعه الدوام. وهي ألفاظ كلها تدور على معنى واحد، وهي أن الدوام أسهل من الابتداء. وهذه القاعدة كلها بألفاظها هذه التي ذكرت بفروعها كلها هي فرع عن قاعدة أكبر منها، هي قاعدة الدفع أسهل من الرفع، وهي قاعدة شرعية والواقع شاهد بها، فإن دفع شيء قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. ولهذا الاستبراء مثلا يقدر على أن يدفع العقد قبل وروده، لكنه لا يقوى أن يرفعه بعد أن ورد. فلهذا هذا المثال، هذا القسم من قسمي المانع الذي هو مانع الابتداء لا مانع الدوام، جار على وفق القواعد، بخلاف القسم الثالث الذي ذكره الناظم رحمه الله، وهو الذي يمنع الدوام فقط ولا يمنع الابتداء. فهذا قد يكون عكس القاعدة التي ذكرت، لأن الأصل أن الدوام أسهل، فهذا يمنع الأسهل ولا يمنع الأقوى. مثاله الذي ذكره له الناظم رحمه الله هو الطول، والمقصود بالطول القدرة المادية المذكور في قول الله تبارك وتعالى: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمقصود به أن الله تبارك وتعالى منع المسلم ابتداء من نكاح الأمة، لأن هذا يتضمن مفسدة، لأنه إذا نكح أمة فإن ولدها منه سيكون رقيقا، فيكون عرض ولده للرق بنكاحه الأمة، إذ الولد تابع في الدين لأبيه وتابع في الحرية والرق في الرق والحرية لأمه. فما دام أن هذا مستطيع أن ينكح المحصنة فيمنع من نكاح الأمة لئلا يعرض ولده للرق. لكن إن لم يكن عنده الطول فقد أذن له الله تبارك وتعالى بأن ينكح الأمة، لأنه بذلك يحصن نفسه، ومصلحة الإحصان أعظم من مفسدة تعريض ولده للرق، إذ الإحصان قد يترتب عنه مفسدة عاجلة، لكن ترك الإحصان قد يترتب عليه مفسدة عاجلة، بخلاف الرق فإنه وإن كان مفسدة إلا أنه قد يرفع، وقد لا يقع أصلا، قد تكون هذه الأمة لا تلد، ولو ولدت فإنه قد يرفع الرق. فلهذا أبيح لمن احتاج إلى النكاح ولم يقدر على محصنة أن ينكح الأمة، فهذا معنى الطول الذي مثل به الناظم رحمه الله، فهو يمنع الابتداء بلا شك، يمنع ابتداء النكاح. لكن إذا طرأ عليه إذا طرأ على النكاح الذي قد وجد سابقا بأن يكون رجل فقير لم يقدر على محصنة تزوج أمة ثم طرأ عليه اليسار الذي هو الطول، هل يرتفع النكاح أو لا يرتفع؟ قولان لأهل العلم، بمعنى هل يجوز له الاستمرار على هذا العقد أو لا يجوز له ذلك. لأهل العلم فيه قولان، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله على نزاعي، لأنه لما ذكر هذا القسم الثالث قال أو أول فقط على نزاعي، أي على نزاع في هذا القسم هل هو موجود أو غير موجود. والنزاع مبني على القاعدة التي يذكرها المالكية في تصانيفهم، التي هي هل الدوام كالابتداء أو لا. فهي عند غير المالكية الابتداء كالدوام، ولهذا لا يوجد عندهم مانع يمنع الدوام ولا يمنع الابتداء. ولهذا من ذكر المانع منهم يعني من الشافعية أو غيرهم فإنه يذكر فيه قسمين فقط، يذكر مانع الابتداء والدوام ويذكر مانع الابتداء للدوام. أما مانع الدوام لا مانع الابتداء فهذا لا يذكرونه. ممن ذكر هذين القسمين فقط عز الدين بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، فإنه عقد فصلا لأقسام المانع فلم يذكر إلا القسمين المذكورين. أما على القول بأنه توجد بعض الصور التي يمنع فيها المانع الدوام ولا يمنع الابتداء فقط، فالأقسام ثلاثة مبنية على قاعدة هل الدوام كالابتداء أو لا. هذا ما يتعلق بما ذكره الناظم رحمه الله في أقسام المانع. قال عليه رحمة الله بعد ذلك، قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذا الوجود لازم له وما في ذاك شيء قائم. هذان البيتان ضمنهما الناظم رحمه الله النوع الثاني والثالث من أقسام الحكم الوضعي، وهما السبب والشرط، فإنه في الأبيات التي مضت ذكر المانع وأقسامه. في هذين البيتين ذكر السبب والشرط، يعني تعريف السبب والشرط. قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط، ولازم من انتفاء الشرط أي يلزم من انتفائه، يلزم من عدمه العدم، وهذا بخلاف المانع. سبق معنا أن المانع لا يلزم من عدمه العدم، لكن الشرط قال يلزم من انتفائه أو من عدمه عدم المشروط، أي عدم الحكم الذي جعل هذا الوصف شرطا فيه. لدى ذي الضبط أي عند أهل الأصول. قال كسبب، كسبب أي إن السبب يشاركه في هذا، السبب يشارك الشرط في كونه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، فكذلك السبب يلزم من انتفائه انتفاء المسبب، كما أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، فإن السبب يلزم من انتفائه انتفاء المسبب. فأفاد بهذا أن كلا من الشرط والسبب يؤثر عدمهما عدم الحكم، فهما في هذا متشابهان، ولهذا قال كسبب أي السبب مشابه للشرط في كون كل واحد منهما يقتضي عدمه العدم، فما يلزم من عدمه العدم هذا يشترك فيه كل من السبب والشرط. قال وذا الوجود لازم منه، وذا الإشارة إلى أقرب مذكور الذي هو السبب، لأنه قال كسبب وذا، وذا أي والسبب الوجود لازم منه. فهو ذكر أن كلا من الشرط والسبب يتفقان من ناحية لزوم العدم من عدمهما، لكن فرق بينهما في ناحية الوجود، فقال وذا الوجود لازم منه، أي السبب يلزم من وجوده الوجود. وذا أي السبب الوجود لازم منه، أي الوجود يلزم من وجود السبب. إذا ضممنا هذه القطعة إلى ما تقدم من مقتضى تشبيه السبب بالشرط في كونه يلزم من عدمه العدم، يصير تعريف السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، لأنه قال وذا الوجود لازم له أيضا، كما أن العدم يلزم من عدمه فالوجود يلزم من وجوده. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ومثال هذا مثلا وقت صلاة الظهر الذي هو زوال الشمس، الله تبارك وتعالى جعل هذا الوصف الذي هو دلوك الشمس وهو تحركها عن كبد السماء بعد فيء الزوال، تحركها عن كبد السماء بعد استقرارها فيه في الزوال، جعله سببا لوجوب صلاة الظهر. فهذا الزوال هو سبب لوجود الحكم الذي هو وجوب صلاة الظهر، وجوده يلزم منه الوجود، يعني بمجرد أن تزول الشمس وجبت صلاة الظهر، لا يتوقف ذلك على شيء آخر، فهو سبب وسبب تام كذلك، وأعني بتام من أنه لا يتوقف على سبب آخر وعلى شرط آخر. وكما أن الوجود لازم له في جانب الوجود، العدم كذلك لازم له في جانب العدم، فإذا لم يكن السبب موجودا فإن الحكم غير موجود. ومعنى هذا أن وجوب صلاة الظهر غير موجود ما دامت الشمس لم تزل عن كبد السماء، فالظهر سبب وجوبها زوال الشمس عن كبد السماء، يلزم من وجود الزوال وجود الحكم الذي هو وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدم الحكم يلزم من عدم السبب الذي هو عدم الزوال، يلزم من عدمه عدم الحكم الذي هو عدم الوجوب. فالسبب يلازم الحكم في جانبي الوجود وفي جانبي العدم، بخلاف المانع الذي تقدم معنا أنه يلازم الحكم في جانب العدم لكنه لا يلازمه في جانب الوجود، أي إن عدمه مؤثر في الحكم، مؤثر في عدم الحكم، والملازمة ها هنا مستقرة بخلافه في جانب الوجود، فلا ملازمة بينهما. قد يوجد المانع ولا يوجد السبب، ولا يوجد الحكم، وقد يوجد المانع ويوجد الحكم. ثم قال وما في ذاك شيء قائم. وما في ذاك الإشارة إلى المذكور الأبعد وهو الشرط، فإنه ذكر الشرط ثم السبب، أشار إلى السبب بسبب بذا، وأشار إلى الشرط بقوله ذاك. وما في ذاك شيء قائم أي من جهة الوجود، فإذا كان السبب يلزم من وجوده الوجود والوجود ملازم له، لكن ليس في الشرط شيء قائم من جهة الملازمة الوجودية. إذا ضممنا هذه القطعة إلى ما سبق في البيت الأول من هذين البيتين وهو أن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، يصير تعريف الشرط عندنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا معنى قوله وما في ذاك شيء قائم، أي لا يوجد شيء قائم في الشرط من جهة الوجود، فلا تلازم بين الشرط والحكم في الوجود، وإن تلازم في جهة العدم فهو عكس المانع. المانع يلازم الحكم في جهة وجوده، إذا وجده هو أثر عدما في الحكم. الشرط بالعكس، إذا انتفى أثر العدم في الحكم، أما وجوده فلا تأثير له لذاته، لا بد من هذا القيد لذاته كما سبق، لأنه قد يوجد الشرط ويوجد الحكم، لكن لا لذات وجود الشرط، بل لأنه وجد السبب وانتفى المانع. وقد يوجد الشرط كذلك ولا يوجد الحكم، لا لذات الشرط، بل إما لوجود مانع أو لعدم وجود السبب، فلا بد من قيد لذاته. على هذا يصير المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه، أو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ولا حاجة هنا إلى التقييد بلذاته. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فتبين بهذا أن السبب والشرط يشتركان في العدم ويفترقان في الوجود، فكل واحد منهما إذا انعدم انعدم الحكم، لكن في العدم يفترقان. فعدم الشرط لا يؤثر عدما في الحكم بخلاف عدم السبب، فإنه يؤثر عدما في الحكم. وتبين أيضا أن تأثير الشرط في العدم لا في الوجود، عكس المانع كما تقدم الذي تأثيره في الوجود لا في العدم، وخالفهما السبب في كونه يؤثر في الوجود ويؤثر في العدم. هذه هي تعاريف أقسام الحكم الوضعي الثلاثة: السبب والشرط والمانع. مثال الشرط قد فاتني التمثيل له، مثال المانع ذكرناه، مثال السبب الذي هو الزوال ذكرناه، مثال المانع، مثال الشرط وقد بقي علينا مثاله الصلاة مثلا، يشترط لها الطهارة. إذا كانت الطهارة شرطا في الصلاة والمانع ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم الشرط الذي هو الطهارة يلزم منه عدم المشروط الذي هو الصلاة، فلا صلاة صحيحة مع انتفاء الشرط الذي هو الطهارة، فلو صلى بغير طهارة فصلاته غير صحيحة. لكن في جانب الوجود لا تلازم بينهما، قد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم، كأن يتوضأ ثم لا يصلي، فالوجود فالشرط وجد والحكم لم يوجد، إذن هو ما يؤثر عدمه في عدم الحكم، لكن لا يؤثر وجوده في وجود الحكم ولا عدمه. قال الناظم بعد ذلك رحمه الله، قال: واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. وهذا يشير به إلى أن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت هي الأسباب والشروط والموانع، قد تستقل بالأفعال، فيكون الفعل سببا فقط، وقد يكون شرطا فقط، وقد يكون مانعا فقط، يعني الأفعال التي هي الأوصاف الشرعية، لكن قد يجتمع اثنان منها فأكثر في شيء واحد، فيكون من جهة باعتبار سببا، ومن جهة أخرى شرطا، أو من جهة مانعا ومن جهة أخرى سببا. فذكر رحمه الله أن الثلاثة قد تجتمع في شيء واحد، فيكون من جهة سببا ومن جهة شرطا ومن جهة مانعا، وذكر لذلك مثالين. قال: واجتمع الجميع، أي من الأسباب والشروط والموانع، في النكاح. فالنكاح الذي هو الزواج يكون شرطا من وجه، ويكون سببا من وجه، ويكون مانعا من وجه. ومثاله مثلا أنه سبب لوجوب النفقة، فالرجل تجب عليه النفقة على زوجه بسبب وجود عقد النكاح، ويكون كذلك شرطا من جهة أخرى، كأن يزني المحصن مثلا، لا يجب عليه الرجم إلا بشرط أن يكون محصنا، فإذا زنى وليس بمحصن يجب عليه الجلد فقط، أو الجلد والتغريب، لكن حتى يجب عليه الرجم يشترط أن يكون محصنان، فهو شرط بالنظر إلى لزوم الرجم، وقد يكون مانعا من وجه آخر، كأن يكون مثلا مانعا من نكاح الأمة، فقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أباح نكاحها لمن لا قدرة له على المحصنة. إذا كان هذا متزوج وفي عصمته امرأة فإنه لا يجوز له أن ينكح الأمة، منعه من ذلك وجود النكاح، فهو من جهة سبب ومن جهة شرط ومن جهة أخرى مانع. واجتمعت الثلاثة في شيء آخر أشار إليه بقوله: وما هو الجالب للنجاح، يقصد به الإيمان، فإنه جالب لنجاح الدنيا بالحياة الطيبة، وجالب كذلك لنجاح الآخرة بالفوز بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فالإيمان قد يكون سببا، قد يكون شرطا، وقد يكون مانعا. فمثلا هو سبب لجريان أحكام الإيمان، كالثواب على الأعمال، الثواب على الأعمال لا يكون إلا بسبب الإيمان، وقد يكون شرطا، كأن يكون مثلا شرطا في قبول العمل. يصلي الرجل إذا لم يكن مسلما لا يقبل منه عمله ولا تقبل منه صلاته، فقبول العمل مشروط فيه أن يتقدم العمل إيمان قبله. وقد يكون مانعا من وجه ثالث، كما إذا قتل رجل ذميا، إذا كان هذا الرجل مؤمنا مسلما فإن إيمانه يمنع من الاقتصاص منه، فلا يقتل بقتله للذمي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر، فالمكافأة بينهما غير موجودة. فتبين بذلك أن هذه الثلاثة التي هي الأسباب والشروط والموانع قد يستقل بعضها ببعض الأوصاف أو الأفعال، وقد يجتمع في الفعل أو في الوصف أكثر من واحد من هذه الأمور، وذلك بالاعتبارات المختلفة على ما تقدم التمثيل له. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، قال والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. والركن جزء الذات والشرط خرج، هذا قصد به التفريق بين الركن والشرط، وسبب طلب الفرق بينهما، وهذا من لواحق الكلام على الشرط، سبب طلب الفرق بينهما أن كل منهما تنتفي الحقيقة الشرعية باندفائه، فإذا لم يوجد الركن الحقيقة الشرعية غير موجودة، وربما الحقيقة المادية كذلك، وإذا انتفى الشرط فكذلك الحقيقة الشرعية غير موجودة، فما تخلف شرطه أو ركنه لا يصح. ولهذا في باب النهي تقرر أن النهي إذا تعلق بركن من أركان العبادة أو بشرط من شروطها فإنها لا تصح، لأن كل من الركن والشرط عدمهما يؤثر في انعدام حقيقة الشيء وماهيته. لما اشترك في هذا احتيج إلى التفريق بينهما، فهما اشترك في كون كل واحد منهما يقتضي عدمه عدم وجود الحقيقة الشرعية، لكن افترق من وجه آخر بينه الناظم بقوله والركن جزء الذات والشرط خرج، أي إن الركن هو من جزء من ماهية الشيء المتكلم عنه، بخلاف الشرط فإنه خارج عن ماهيته. فعلى هذا إذا كان شيء يشترط وجوده في وجود الحقيقة الشرعية، فأنت تنظر إذا وجدته من ذات الشيء وحقيقته وماهيته فإنه يكون حين ذاك ركنا، وإذا وجدته خارجا عنه يمكن أن تتصور الحقيقة من غير وجوده فحين ذاك فإنه يكون شرطا ولا يكون ركنا. ولنضرب لذلك مثلا هذه الصلاة، إذا صلى المسلم فلم يركع فصلاته غير صحيحة، يعني إذا هوى من القيام إلى السجود مباشرة لم يركع فصلاته غير صحيحة، وكذلك إذا صلى بغير وضوء فصلاته غير صحيحة. لكن الطهارة أو الوضوء والركوع شيئان، فالركوع من حقيقة الصلاة لأن الركعة الشرعية أو الصلاة الشرعية لا تكون إلا بركوع، لكن يمكن أن تتصور صلاة يكبر ويرفع ويركع ويرفع ويسجد ويجلسه من غير وضوء، فالحقيقة الشرعية يمكن أن توجد بغير وضوء، يعني توجد وجودا ظاهريا صوريا، لكن لا يمكن أن توجد الحقيقة الشرعية على الصورة التي طلبها الشرع من غير ركوع. فعلى هذا الركوع ركن، وأما الطهارة فإنها شرط، فالركن جزء الذات والشرط خراج. وقوله رحمه الله جزء الذات فيه بحث لفظي، من جهة أن كلمة الذات هذه مما أنكر استعمالها على أهل الأصول، حكى ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد عن ابن برهان أنه أنكر على الأصوليين استعمالها، وسبب في ذلك أن ذات هذه هي في الأصل مؤنث ذو، وذو بمعنى صاحب لا يستعمل إلا مضافا، لكنهم لا سيما أهل الأصول وأهل الكلام فإنهم أكثر الناس استعمالا لهذه اللفظة، فصلوها أو قطعوها عن الإضافة ثم أدخلوا عليها الألف واللام، مع أنها لا تدخل عليها في الأصل، فلا يقال الذو كما كذلك لا يقال الذات، ففصلوها عن قطعوها عن الإضافة وأدخلوا عليها ال، وصاروا يعبرون بها عن الحقيقة والماهية، فهو إطلاق اصطلاحي بحت. قد حكى كذلك ابن القيم رحمه الله كلام السهيلي في إنكاره استعمالها بهذا المعنى واستحسنه رحمه الله. فلفظ الذات أو استعمال الذات بمعنى حقيقة الشيء استعمال غير صحيح عربية ولغة، وإن كان شاع من ناحية الإطلاق الاصطلاحي، فهو اصطلاح يراد به حقيقة الشيء وماهيته. ولو عبر بالتعبير المطابق للغة لكان أفضل وأكمل. وإن استعملت في أصول، لا سيما في أصول الفقه وفي كلام المتكلمين في أصول الدين، فليعلم أن مرادهم بها حقيقة الشيء وذاته. قال الناظم بعد ذلك: وصيغة دليلها في المنتهج. صيغة أي الصيغة، يقصد الصيغة التي هي صيغة العقد مثلا كالإيجاب والقبول. دليلها أي دليل الذات، والركن جزء الذات والصيغة دليلها. قال: في المنتهج، المنتهج مفتعل من النهج الذي هو الطريق، أي في الأوضح والأحسن والطريق الصحيح أن الصيغة ليست ركنا ولكنها دليل للماهية، ودليل الشيء غيره ضرورة، لأنها ما دام أنها دليل الماهية لا يمكن أن تكون من الماهية، فدليل الشيء غيره. والناظم إنما نبه على هذا كما ذكر هو رحمه الله في الشرح، لأنه رأى ابن الحاجب وخليلا رحمهما الله كل واحد منهما في مختصره الفقهي يذكر الصيغة من أركان العقد، فيقول العقد له أربعة أركان: المحل الذي هو العاقدة، والمحل الذي هو العاقدان، والولي الذي هو ولي المرأة، والصداق، والصيغة. يذكرون هذه الأربعة، فهو ذكر هذا الشطر استدراكا عليهما. فإذا كانت الصيغة دليل الماهية لا يمكن أن تكون ركنا منها، فعلى هذا يرى رحمه الله إسقاطها من الأركان. وهو من ناحية الإصطلاحية كلامه واضح، فإن الصيغة هي دليل للماهية وليست منها. قال رحمه الله بعد ذلك: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. هذا تفريق آخر، كما أنه فرق بين الشرط والركن احتاج كذلك إلى أن يفرق بين السبب والعلة. الشرط والركن يتفقان في أن عدم كل واحد منهما يؤثر عدما في ماهية الحكم أو حقيقته، وكذلك السبب والعلة كل واحد منهما يلازم الحكم يؤثر في وجوده، فالعلة مقتضية لوجود الحكم والسبب مقتضي لوجود الحكم. فلما اشترك واتفق من هذه الناحية احتيج إلى الكلام عما بينهما من العلاقة، إما ترادفا وإما افتراقا. فقال: ومع علة ترادف السبب، وجزم بهذا القول لأنه على ما حكاه رحمه الله في الشرح هو قول الجمهور، ويرى أن الأصوليين، جمهور الأصوليين، يذهبون إلى الترادف بين السبب وبين العلة. فإذا قالوا أركان القياس أربعة: الركن، الأصل، والفرع، والحكم، والعلة، فالعلة هنا هي السبب. وإذا قالوا في هذا الباب الأحكام الوضعية ثلاثة: الأسباب والشروط والموانع، فيقصدون بالأسباب العلل. هذا معنى قوله: ومع علة ترادف السبب، أي حيثما وجدت السبب فمقصودهم به العلة. هذا سبب لهذا الحكم، أي هو علة له. السبب ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، أي العلة ما يلزم من وجودها الوجود وما يلزم من عدمها العدم. وقال رحمه الله: والفرق بعضهم إليه قد ذهب، أي بعض أهل الأصول ذهب إلى الفرق. والفرق بعضهم إليه قد ذهب، أي ذهب بعض الأصوليين إلى الفرق بين العلة والسبب. وهو أشار إلى كلام ابن السمعاني، فإنه ذكر في القواطع تفريقا بين السبب والعلة. وجه تفريق ابن السمعاني رحمه الله في بين السبب والعلة هو عزاه إليه الناظم وجعله مقابلا للجمهور. والحق أن ابن السمعاني لم ينفرد بهذا وقد سبقه إليه غيره وذكره آخرون بل هو كثير في كلام الأصوليين. فلهذا ما ذكره الناظم في الشرح من أن الترادف هو قول الجمهور وعدم الترادف قول ابن السمعاني هذا فيه نظر كبير، بل كثير من أهل الأصول يفرقون بينهما. ولو قيل إن الأقل من الأصوليين من صرح بالترادف بينهما ربما كان أولى مما ذكره الناظم رحمه الله، ويدل على ذلك موارد استعمالهم كما سيذكر. ابن السمعاني رحمه الله فرق بين السبب والعلة بأن السبب هو الموصل إلى الشيء، وهو راعى المعنى اللغوي لأن السبب هو ما يربط بين الشيئين على سبيل إيصال أحدهما إلى الآخر، فالذي يوصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا تأثير له فيه هذا عنده هو السبب، بخلاف العلة. فالعلة عنده ما يتأثر عنها الشيء بغير واسطة، يعني إذا وجد الحكم مترتبا عليها هي بذاتها من غير واسطة، بخلاف السبب فإنه يقود إلى الحكم لكن بواسطة. مثل له بالحبل مثلا، الحبل يدلى في البئر من أجل استخراج الماء، فالإدلاء هذا هو العلة لاستخراج الماء، أما الحبل فهو سبب فقط. مثل الطريق الذي يسلكه الإنسان ليصل إلى شيء هو عنده سبب، أما المباشر للحكم فهذا هو العلة عنده. وهذا الوجه من التفريق قد سبقه إليه ابن حزم رحمه الله، ذكره قبله في إحكام الأحكام، ذكر أن تأثر الحكم عن العلة وعدم تأثرها عن السبب هو الفرق بينهما. فإن العلة عند ابن حزم رحمه الله اسم للوصف الذي يوجب أمرا ما إيجابا ضروريا، قال فإنها لا تفارق الخطاب على وجه من الوجوه أبدا، هي لا تفارق المعلول تماما، بخلاف السبب فهو فعل يفعله الإنسان أو طريق يسلكه ثم قد يأتي أثره وقد لا يأتي. فصار التفريق بينهما من جهة أن السبب يؤثر بواسطة والعلة تؤثر مباشرة، هذا على ما ذكره ابن السمعاني، قال ولا أثر له فيه. وهذا الوجه هو الذي بنى عليه ابن حزم التفريق، وهو أن العلة ملازمة للمعلول في التأثير بخلاف السبب، قد يوجد تأثير وقد لا يوجد. قال ابن حزم رحمه الله قال هو مثل الغضب سبب للانتصار، لكن قد يغضب ولا ينتصر، يعني بالانتصار أن ينتصر ممن أغضبه، فقد ينتصر وقد لا ينتصر. فهذان فرقان ذكرهما ابن السمعاني وسبقه إلى أحد الوجهين ابن حزم، وذكر ابن السمعاني كذلك وجها ثالثا في التفريق بينهما، وهو أن السبب قد يتأخر عنه الحكم، يعني قد ينعقد السبب ثم يوجد الحكم متأخرا، بخلاف العلة. العلة إذا وجدت فإنها تقتضي وجود الحكم مرافقا لها في زمنها ولا يتأخر عنها. ومثل لوجود انعقاد السبب مع تأخر الحكم بالبيع بشرط الخيار، البيع انعقد به سبب الملك لكن لم يحصل أثره الذي هو الملك حتى تنقضي مدة الخيار، إذا انعقد السبب وتأخر اقتضاؤه لأثره، بخلاف العلة إذا وجدت فإنها لا يمكن أن تكون متأخرة لاقتضاء أثرها. فعلى هذا صار عندنا من كلام هؤلاء الفروق بين السبب والعلة ثلاثة: السبب يؤثر بواسطة والعلة تؤثر مباشرة، هذا الفرق الأول وانفرد بذكره ابن السمعاني. السبب الثاني أن العلة تقتضي أثرها اقتضاء ضروريا ملازما بخلاف السبب، فقد يتخلف عنه أثره فلا يقتضيه أصلا، وهذا ذكره ابن السمعاني وسبقه إليه ابن حزم. والفرق الثالث كذلك ذكره ابن السمعاني، وهو أن السبب قد ينعقد ويتأخر عنه اقتضاؤه لأثره بخلاف العلة. وبناء على هذا التفريق والذي هو شائع عند غيرهم، بناء على هذا التفريق بين السبب والشرط، تجد الأصوليين ربما يعبرون، هي كذلك قاعدة فقهية، يعبرون بقولهم إذا تعذر إناطة الحكم بالعلة فإنه يناط بالسبب، وهذه قاعدة مذكورة في كتب الأصول وفي كتب القواعد، وهذا يدل على أنه شائع عند أهل العلم الفرق بين العلة والسبب، وهي المعبر عنها بقولهم إذا تعذر إناطة الحكم بالمظنة، إذا تعذر إناطة الحكم بالحكمة فإنه يناط بسببها، وهذا مثل مثلا المشقة التي هي علة جواز الفطر في حق المسافر في نهار رمضان، لم تعذر إناطتها بالمشقة لأنها غير منضبطة فأنيط الحكم بسببها الذي هو السفر. فعلى هذا أو هذا القاعدة وما في معناها مما يدور في كلام أهل العلم يدل على أن الفرق بين العلة والسبب موجود عندهم، والعلة والسبب نعم قد يجتمعان، قد تكون العلة هي السبب، لكن يفترقان كذلك في كثير من الموارد. فالصواب أن يقال العلة والسبب ليسا مترادفان، ولكنهما قد يجتمعان، يعني في بعض الصور قد تكون العلة هي السبب. فمثلا لو قلت الإسكار هو سبب تحريم الخمر، هذا كلام صحيح، فالإسكار هو سبب تحريم الخمر وهو في نفس الوقت علته، فها هنا هما اجتمعا، لكن يفترقان من حيث الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، قال: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل الأداء، وعدم الغفلة والنوم بدا، وشرط صحة به اعتداد، بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزوه للاتفاق وجدا. هذه الأبيات الخمسة ذكر فيها الناظم رحمه الله أقسام الشروط، كما أنه ذكر الموانع وأقسامها، وذكر السبب والفرق بينه وبين العلة، ذكر تكميلا لمبحث تعريف الشرط ذكر أقسامه، فذكر أن الشرط ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وشرط أداء، وشرط صحة، وذكر العلاقة بين هذه الأقسام. بدأ بشرط الوجوب فقال: شرط الوجوب ما به نكلف، أي شرط الوجوب هو ما يكون به الإنسان مكلفا فيتوقف تعلق الخطاب بالمكلف على وجوده، لا يكون المكلف مخاطبا بالحكم حتى يوجد شرط الوجوب. ثم مثل له رحمه الله فذكر في أمثلته ثلاثة أشياء: دخول الوقت هو شرط في وجوب الصلاة كما مثل في الظهر وكذلك في الفجر وغيرها، فطلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الصبح، عدم طلوعه يقتضي عدم وجوب صلاة الصبح، وكذلك نقاء المرأة من دم الحيض هو شرط في وجوب الصلاة عليها، وهذا يصلح مثال لما تقدم من كون الوصف الواحد قد يكون سببا من وجه وشرطا من وجه آخر، أو سببا من وجه مانعا من وجه آخر، فالحيض وجوده مانع وعدمه شرط في وجوب الصلاة، فهو يقول نقاؤها من دم الحيض شرط في وجوب الصلاة عليها، وكذلك بلوغ دعوة الأنبياء، بلوغ دعوة الأنبياء شرط في لزوم الأحكام الشرعية ووجوبها، وهذا هو مقصوده بقوله وكبلوغ بعث الأنبياء، مثل دخول الوقت والنقاء هذين المثالين اللذين تقدم، وكبلوغ بعث الأنبياء هو شرط بلوغ الدعوة في وجوب الأحكام الشرعية في حق المكلف، وهذا الكلام عليه مضى عند قوله رحمه الله فيما سبق: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. تبين هناك أن مقصوده أن العلم الذي هو التمكن من معرفة الحكم الشرعي وبلوغ دعوة المرسلين مع القدرة شرط وجوب في كل الأحكام التكليفية، بخلاف الأحكام الوضعية على ما سبق شرحه هنالك. ثم زاد إفادة بأن قال: وعدم الطلب فيه يعرف، قال: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، أي إن شرط الوجوب غير مطلوب من المكلف تحصيله سواء كان تحت قدرته أو لم يكن تحت قدرته، فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة وهو ليس تحت قدرة المكلف وليس هو مطالبا به، وملك النصاب داخل تحت قدرة المكلف لكن لا يطالب به، وهو شرط في وجوب الزكاة. فإذا كان ليس عنده نصاب لا يقال له اذهب واكتسب حتى تملك نصابا تجب عليك الزكاة، بل ليس مخاطبا به. إذا من انعقد سبب الوجوب في حقه ترتب عليه وجود الحكم. من لم ينعقد سبب الوجوب في حقه لم يترتب عليه سبب وجوب الحكم ولم يطالب به. هذا النوع الأول من أنواع الشروط. النوع الثاني هو شرط الأداء. قال رحمه الله في تعريفه: ومع تمكن من الفعل أداء. ومع تمكن من الفعل الأداء. وقوله ومع تمكن، المعية ها هنا لحصول شرط الوجوب، أي إن شرط الوجوب مع تمكن من الفعل هو شرط الأداء. شرط الوجوب مع تمكن من الفعل هو شرط الأداء، فيصير شرط الأداء ما به التمكن من الفعل بعد أن تعلق الخطاب بالمكلف. فإذا جرى أو انعقد في حق المكلف سبب الوجوب ثم بعد ذلك تمكن من الفعل، هذا هو شرط الأداء، لأن المكلف قد يتعلق به شرط الوجوب ويجب عليه حكم ويكون غير قادر على امتثاله كالنائم مثلا، وجب عليه صلاة الصبح مثلا بطلوع الفجر وهو نائم. إذا كان هذا من غير تفريط منه لا يجب عليه أداء الصلاة في ذلك الحال. كيف لا يجب عليه أداؤها مع أنها وجبت عليه؟ لأنه غير متمكن منها، ومن شرط التكليف القدرة. فلهذا قال الناظم رحمه الله قال: وعدم الغفلة والنوم بدا، أي بدا كونهما شرطا في الأداء. فالغافل وهو الساهي ليس بمكلف بالأداء، وإن كان مكلفا بالوجوب، ولهذا يترتب عليه وجوب القضاء إذا أخرج الصلاة عن وقتها يقضيها، لأن الوجوب تعلق به إذ شرط الوجوب قد وجد في حقه، لكن شرط الأداء لم يوجد في حقه. شرط الوجوب يترتب عليه من وجب عليه الحكم يلزمه القضاء، ومن لم يجب عليه الحكم لم يلزمه القضاء. أما شرط الأداء فيتعلق به الإثم وعدمه، فمن وجب عليه الأداء ولم يؤدي أثمه، ومن لم يجب عليه الأداء ولم يؤدي لم يأثم، وإن كان قد يجب عليه القضاء، فلا تلازم بين القضاء والتأثيم. فقال بدا اشتراط عدم الغفلة والنوم في الأداء. وهذا القسم أكثر أهل الأصول يسقطونه، لا يكادون يذكرونه، فإنهم يذكرون شرط الوجوب وشرط الصحة. والسبب في كونهم لا يذكرونه أن شرط الأداء عندهم، أو إذا ذكروا شرط الأداء فإنه عندهم مندرج في شرط الوجوب، لأن كلمة الوجوب عند جمهور الأصوليين أو أكثر أهل الأصول إما أن يراد بها وجوب الفعل على المكلف، وهذا هو مصطلح عليه الناظم بشرط الوجوب، وإما أن يراد به وجوب أدائه أي وجوب امتثاله، وكل منهما يصدق عليه أنه شرط في الوجوب. فلهذا أكثر أهل الأصول يسقطون هذا القسم ويدخلونه في شرط الوجوب على اعتبار أن الوجوب يشمل وجوب الفعل ووجوب امتثال الفعل. ولهذا صحح شيخ محمد الأمين رحمه الله في نثر الورود إسقاط هذا القسم، وأن الشروط قسمان فقط: شرط الوجوب الذي تقدم الكلام عليه وشرط الأداء يسقط، ثم القسم الثالث الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو شرط الصحة. قال: وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. فقوله وشرط صحة به اعتداد بالفعل، وهذه اعتداد أي أصلها اعتداد بالفعل، فشرط الصحة هو ما به يحصل الاعتداد بالفعل، أي يعتبره الشرع ويعتد به ويسقط به الطلب عن المكلف ويبرئ به ذمته. فهذا هو شرط الصحة، ما به الاعتداد بالفعل شرعا. فإذا اعتد صاحب الشرع بفعل مترتبا على وجود وصف ما، فذلك الوصف الذي اشترط في الاعتداد بالفعل هو الشرط، شرط الصحة. كالطهارة مثلا، الشارع يجعلها شرطا في الاعتداد بالصلاة، فكل من صلى صلاة بغير طهارة فصلاته غير معتد بها، إذا صلى صلاة بطهارة هذه هي الصلاة المعتد بها. إذن الطهارة وصف جعله الشرع مشترطا في الاعتداد بالعبادة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. فما اعتبر الاعتداد به في إيجاب معتبرة، الاعتداء معتبرة في الاعتداد بالفعل شرعا، هذا هو الذي يسمى شرط صحة. قال الناظم رحمه الله: منه الطهر. هذا ما ذكر من أن منه الطهر، أي الطهر منه، فهو مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. وشرط صحة به اعتداد بالفعل، أي ما يحصل الاعتداد بالفعل معه، هذا شرط الصحة. منه الطهر، أي الطهر منه، أي الطهر أي الطهارة من شرط الصحة، لأن الشارع لا يعتد بالعبادة أو بالصلاة إلا مع الطهر. يستفاد هذه الكلمة أتى بها رحمه الله تكميلا للبيت الذي ذكره، أي يستفاد هذا المعنى الذي هو أن الطهر من شرط الصحة، أو أن شرط الصحة ما يحصل به الاعتداد. قال رحمه الله بعد ذلك: والشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزوه للاتفاق وجد. وهذا تقدم، إذا كان شرط الأداء إنما يعتبر بعد تحقق شرط الوجوب، فهذا يستلزم أن كل شرط للوجوب هو شرط للأداء. نعم، كل شرط وجوب هو شرط في الأداء، لأن شرط الأداء إنما يحصل بعد أن يتوفر شرط الوجوب، فعندما يوجد الوجوب بعد ذاك ننظر في شرط الأداء. فهذا يقتضي أن كل ما اشترطناه في الوجوب فهو مشترط في الأداء ولا عكسه، أي ليس كل مشترط في الأداء هو مشترط في الوجوب، لأنه يشترط في الأداء مثلا عدم النوم وعدم الغفلة، لكنها غير مشترطة في الوجوب، يتعلق به الوجوب ولو كان نائما، يتعلق به الوجوب ولو كان ساهيا. إذن ليس كل شرط أداء شرطا في الوجوب، لكن كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء. وهذا واضح، هو من باب اندراج الأصغر في الأكبر، ولما كان واضحا بهذه الصورة حكي فيه الاتفاق، لهذا قال الناظم: وعزوه للاتفاق وجد، أي وجد عزو هذا الحكم للاتفاق. والذي حكى فيه الاتفاق هو سعد الدين التفتزاني المشهور بالسعد، المعروف بالسعد، حكى الاتفاق على أن كل شرط أداء هو كل شرط وجوب هو شرط في الأداء، وهو واضح كما تقدم. إلى ها هنا أنهى الناظم رحمه الله ما يتعلق بمكملات الأسباب والشروط والموانع، وهو نهاية الكلام في هذه الليلة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قيل، وأن يجعل عملنا كله صالحا خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.